الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم على النصيحة. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر لما دانيك وانتي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشاقه خطوتك تعبر. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، حلقة النهاردة عن رائدة من رواد العمل الإعلامي في الإذاعة المصرية، وهي السيدة صفية المهندس، أشهر مقدمة لبرامج المرأة في الإعلام المصري. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. أخواتي المستمعات صباح الخير. كانت شخصية فذة الحقيقة، هي زوجة الإذاعة الكبير بابا شارو محمد محمود شعبان اللي كلمتكم عنه في أول حلقة، وكانت رائدة بمعنى أن هي كانت واحدة من أول اتنين من السيدات اللي عملنا بالإعلام المصري وبالإذاعة المصرية على وجه التحديد في أواخر الأربعينات. وكانت مذيعة، مذيعة أخبار، قارئة نشرة، ولها مواقف طريفة جدا كانت دايما تقعد تحكيها لنا. وهي مرة بتقدم مثلا الشاعر الكبير عزيز أباظة، كان معاه لقب باشا، فكان التقديم على الهواء على طول، ما كانش فيه شرايط وتسجيلات وكده زي بعد كده، فقدمته وقالت الآن مع عزيز أباشا باظة. فكان لها مواقف طريفة، وإنما كانت مذيعة جيدة وكانت رائدة، وأيضا كانت ممثلة على فكرة في البدايات، وكان موهوبة في التمثيل زي أخوها فؤاد المهندس، وحتى لها يعني دور مشهور جدا في أوبريت قطر الندى، الأوبريت الإذاعي قطر الندى. يا آيم الفرح بين قلوب شقيانة، يا آيد النور تهدي عيون غفلانة. يلا بينا يا مشوق نتشمس عند فتقية السمك. يا مولاتي ما تقوليش مولاتي، ده انت مربياني على ايديكي. وكيف انا ديكي يا ست البنات؟ قوليلي قطر الندى زي ما كنت بتقولي وانا صغيرة. زال عنك السو والبأس وصانك من عيون الناس. يا مشوق صدر مطبوق ودخل الرعب، لا هم ولا قدر، ما عاد الا الفرح والليالي البيض. والله ابو شوك شايف لك منام يجعل لباه من مصيره. منام؟ وفين ابو شوك يحكي لي عن اللي شافه؟ هيو جاي هناك. قرب يا ابو شوك. صفية المهندس علاقتي بيها كانت علاقة مرتبكة جدا، بمعنى ان هي انتهت عكس ما بدأت، لأنها بدأت مضطربة إلى حد كبير. أنا أول ما نجحت في امتحان المذيعين رحنا عند الحديدي بيه أستاذ عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة عشان يوزعنا دفعة المذيعين، يعني يوزعنا كل واحد يروح على الإذاعة مختلفة وعلى قسم مختلف. فمسكني وشاور لي كده من شباك مكتبه في إذاعة الشريفين على مبنى في شارع شريف، قال لي شايف المبنى ده؟ قلت له أيوة. قال لي هتطلع الدور الخامس هتقابل الإذاعية الكبيرة صفية المهندس، عارفها طبعا؟ قلت له طبعا. قال لي قدم لها نفسك، سلم لها نفسك، وهي هتعمل لك جدول تدريب وهتلحقك بإدارة المنوعات بالجواب اللي معاك ده، هي مدير عام منوعات في البرنامج العام، تفضل. فروحت سلمتها نفسي زي ما قال لي، عملت لي جدول تدريب، وكان معظم الجدول معاها في برنامج إلى ربات البيوت اللي هي كانت بتقدمه. هي كانت قبل كده بتقدم برنامج اسمه ركن المرأة، وبعدين تطور في بداية الستينات إلى برنامج إلى ربات البيوت، وكانت حتى عاملة له موسيقى تصويرية تتر يعني موسيقي من أغنية شادية يا بنت بلدي يا بنت بلدي، زعيمنا قال قومي وجهدي ويا الرجال. يلا نضحي لأجل بلدنا بجن عينينا، يا مطالبنا بحق جهدنا وقالوا علينا مش للميدان بكى الزمان. يا بنت بلدي قومي قومي قومي وجهدي، يا بنت بلدي يا بنت بلدي كان المقصود بالزعيم اللي شادية بتتكلم عنه ده الرئيس محمد نجيب أو الرئيس لجمهورية مصر، وربنا ستر إن هم كان الأغنية كانت يعني خدوا الموسيقى بتاعتها بس من غير كلام، وإلا كانت منعت طبعا بعد كده، فخدوا الموسيقى بتاعت الأغنية وعملوها لحن مميز لبرنامج إلى ربات البيوت. لقيت أنا أن شغلي كله تدريبي معظمه في برنامج إلى ربات البيوت، فضايقت من الوضع ده، وكنت يعني الحقيقة يعني ما يصحش اللي أنا عملته، أن أنا قلت لها أنا هو أنا بقى مش هنطلق في البرامج الأخرى، أنا زهقت من البرنامج بتاع الستات بتاعكو ده. دي كانت منتهى الجلياطة طبعا مني وقلة الأدب يعني، فطبعا هي خدت على خاطرها وزعلت جدا، ده برنامجها في الاول وفي الاخر يعني ما يصحش مني، فحطتني في دماغها بقى. وانا برضو من ناحية تانية انطلقت في البرامج الاخرى زي ما حكيت لكم، رحت مع فهمي عمر ورحت مع سامية صادق وانطلقت هنا وهنا، وما اقتصرتش على برنامج الى ربات البيوت. فساءت العلاقة في أول سنين عملي مع صفية المهندس، لدرجة إن أنا كان مفيش برنامج بيعيش لي، يعني أقدم فكرة بتاعت برنامج ويتوافق عليها بحماس وبابا شارو يجيزها ويقول لها ده عمر ده كويس ومستقبله كويس وكده فتمشيها، وبعدين يدوب هم 3 شهور بالظبط وتروح وقفالي البرنامج، تقول السبب إيه؟ تقولك الاهتزاز مستواه. فضلت توقف لي برامجي بقى وفضلت تبستفني بكلام قاسي يعني كتير جدا، لكن ربكم الحق ده ما أوغرش صدري ناحيتها، لدرجة ان هي بعد ما طلعت معاش بعدها بكذا سنة يعني، كنت انا الابن الوفي لصفية المهندس، وأول ما مسكت البرنامج العام كنت رئيس البرنامج العام، عملت حفلة دعيت لها الأستاذة صفية المهندس ومنحتها لقب أم الإذاعيين، أم الإذاعيين صفية المهندس، وأيضا عملت لها تورتة وشمع وبتاع وجبتها واحتفلنا بيها، وكل أسرة الإذاعة المصرية كانت حاضرة الاحتفال ده في استوديو 10 أظن تلفزيون، لأنه كان مكان كبير جدا وحضرنا كلنا واحتفلنا. وهي الحقيقة بدلت معاملتها جدا بعد كده، وبقت تمدح فيا وبقت تشكر فيا وتقول لي أنت عملت بصمة في الإذاعة ببرنامج شاهد على العصر، وده برنامج يا عمر ده هو ده اللي هيبقى لك، وربنا خليك يا ابني انت ناجح وكذا وكذا وكذا يعني. فالحمد لله ان العلاقة بيننا ختمت ختام وفاء وعرفان وحب مع صفية المهندس، اللي هي انا بعتبرها احد الشخصيات الاعلامية المهمة والمؤثرة في مسيرتي الاعلامية. والى اللقاء غدا باذن الله. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.